إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة بدعة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، فإن تقواه هي سر عزكم وفلاحكم في أولاكم وأخراكم. واعلموا رحمكم الله أن مما جعل الله عز وجل عليه أحوال نفوسنا أن القلوب تمل، وأن الأبدان تكل، فهي محتاجة إلى راحة تستعيد بها قوتها، وفسحة تعرف بها كيفية نشاطها وفورتها. وذلكم من جملة ما كتبه الله علينا في حقوق أنفسنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فينبغي للمرء أن يتفطن لنفسه، فإذا رآها كلت وملت عالج كللها ومللها بما يستعيد به نشاطها وقوتها. ومن جملة ما يندرج ذلك في أصول الشريعة الإجازات العلمية أو العملية التي تكون للطلبة أو للموظفين، فإن هذا من جملة حق النفس. وتلكم الإجازة التي يتخذها أحدنا لنفسه أو تجعل له هي من جملة إصلاح الشريعة للنفوس وسياستها بما يقويها ويحفظ نشاطها. فينبغي للمرء أن يعرف أن هذه حاجة نفسية، وأن بها قوام حاله في صلاح أمره في معاشه ومعاده. وإذا كان كذلك، فلا بد أن يوجد في كلام الأوائل ما ينبه إلى ذلك، ابتداءً من خبر الشريعة، وانتهاءً بأخبار العلماء الفطناء. ومن جملة ما يندرج في ذلك من الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعةً وساعة. وقول علي رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان. وقوله رضي الله عنه: روحوا عن القلوب ساعةً بعد ساعة. وقول الزهري رحمه الله: روحوا القلوب ساعةً وساعة. فذلكم الحديث النبوي وما بعده من الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين تعرفنا بحاجة نفوسنا إلى إراحتها، وإنما يقع ذلك بما يكون عوناً لها. فقوله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعةً وساعة، أي ساعةً تكون فيها قائماً بحق ربك، وساعةً تكون قائماً فيها بحق غيره. ومن جملة حق غيره حق النفس على أحدنا، ومن جملة حقها أن يريحها العبد، ولا تحصل إراحتها إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإراحة النفس إما أن تكون بأنواع البر والطاعات، وإما أن تكون بأصناف المباحات. وأما المحرمات فإنها عذاب للقلب والنفس. فليس قوله صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعةً وساعة، إذنًا باتخاذ المحرمات كما تتخذ المباحات، كلا. وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ساعة ساعةً وساعةً، أي ساعةً تقوم بها لحق ربك، وساعةً تقوم بها بحق غيرك. ومن جملة ذلك حق نفسك الذي يندرج فيه إراحتها بكل شيء يقويها. وهذا هو المعنى الذي ذكره من ذكره من الصحابة والتابعين في أن القلوب تمل، وأنه ينبغي إراحتها، ولا تتحقق إراحتها إلا بطاعة مفعولة أو مباح يستمتع به. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا أراد أحد أن يروح عن نفسه فإما أن يشغلها بطاعة كان يمنع منها، وإما أن يعملها في مباح تتقوى به. فتكون الإجازات فرصة لعمل أنواع من الطاعات أو تكثير قدرات العبد ومهاراته، فترجع عليه بما يكون صلاح معاشه ومعاده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ربنا، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الإجازة التي يظفر بها أحدنا طالبًا متعلِّمًا أو عاملًا موظَّفًا هي نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس، الصحة والفراغ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولًا أن الفراغ نعمة، ثم بيَّن ثانيًا أن هذه النعمة يلحق الغبن فيها كثيرًا من الناس، فإن أكثر الناس يندمون على ما أوتوا من الفراغ، كيف لم يستعملوه فيما لا ينفعهم في معاشهم ومعادهم. فإذا عرف العبد ذلك حمله على أن يغتنم فراغه الذي يكون في إجازته، إما في طاعةٍ يتقرَّب بها إلى الله، وإما في نوعٍ من المُباحات يُعينُه على تلك الطاعات، ويُقوِّي هذه اليقظة في القلوب كون العبد مسؤولًا عن عمره كلِّه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يُسألُ عنه العبد: أن يُسأل عن عمره فيما أبلاه. فتلك الأيام والليالي التي يفوز فيها أحدنا بسعة من وقته في إجازته سيكون عنها مسؤولًا كسؤاله عن بقية عمره، وسيكون فيها السؤال أعظم لما تمتع فيها العبد فيه من الفراغ الذي يقدره على ما لم يكن يقدر من أنواع الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله، أو تلكم المباحات التي تقويه عبودية لربه سبحانه وتعالى. فانتبهوا رحمكم الله إلى عظيم مقصد الشريعة في إصلاح النفوس بإراحتها، وأن إراحتها تكون بالطاعات أو أنواع المباحات، وليست مرتعًا وخيمًا للمحرمات، وأن العبد سيُسأل عن هذه النعمة في أي شيءٍ أفناها وأبلاها. ويتأكد هذا في حق من يقوم على الأبناء من الآباء والأمهات، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها. فاتقوا الله أيها المؤمنون آباءً وأمهات وأبناءً وبنات، واستخدموا أنفسكم فيما تؤتون من فراغ أوقاتكم في إجازاتكم في طاعاتٍ تتقربون بها إلى الله،